نور مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قد أوانت جلد الديار الخالية من أهلها. الله، بعد الحسين فراق صار بالبيوت خالية. قد أوهن جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي ومتى سألت الدار عن أربابها. ماكو واحد يجاوب. يعد الصدى منها سؤالي ثانية، كانت غياءة للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآت لا ترى فيها سوى ناعم يجاوب ناعيا. يا ابن النبي المصطفى ووصي وأخ الزكي يا ابن البتول الزايا، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك بايا يا بايا يا بايا. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجاية يا آريا غيا. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا يا آقيا. يا غريب صابك بطول العمر شعتك بقلوب اليوم الحشايا، بجرقوا جرحك وحزنيك ما يطيب، هونت كل الرزايا مصيبتيك، وفرض حزنك صار مثل محبتيك. شلون تنسى يا ابن حيدر شيعتك، جسمك العاري على الغبر سليم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الفرائض الإسلامية بعضها خاصة بعضها عامة، يعني الإنسان بالنسبة إلى الصلاة طبعا هو وربه، بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الصوم كذلك وهكذا، لكن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة اجتماعية، بمعنى أن المؤمنين الله تعالى جعل لهم الحق في هداية إخوانهم، في مراقبة إخوانهم المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيأمرونهم بالمعروف ينهونهم عن المنكر. فلازم أنت تراقبني وأنا أراقبك، لا سمح الله إذا شفتني مقصر في أداء الواجبات معناه تأمرني بالمعروف، تنصحني، تدعوني إلى الخير. وهكذا إذا لا سمح الله شفتني أعمل منكرا تنهاني عن المنكر، طبعا بالتي هي أحسن، يعني لغة سليمة، لغة إنسانية، لأنه يحفظ الإنسان ما يوجه طرف مقابل، مو أنه قدام الناس يفضحه وقدام الناس يعلن عن الموضوع، لا لا، وإنما نصيحة الإنسان للإنسان علانية غير صحيحة، لازم بينه وبينه تكون مكلمة حتى ما حد يدري بالموضوع. فهذا مؤثر طبعا، لأنه أكو بعض ناس قد يكون مقصر لكن ما بيلتفت المقصر، يعني ما بتوجه بأنه يابا هو مقصر بالنسبة إلى أداء الواجب أو الابتعاد عن المحرم. فلذلك في الدرجة الأولى لازم يقول له بالتي هي أحسن. جاء واحد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، واضح لأن تعرف مو هسه احنا متعلمين انه حرام حلال كذا، لا هذول اول الاسلام يعني ما يدري، يا ما سمع عن الاسلام النبي نهى عن الزنا، فقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. صاحوا الجماعه صاحوا قالوا له اذنوا مني، تعرف هذا يوم التفت اليه شو شلون بلسان رقيق بلسان طيب، قال يا هذا أتحب ذلك لأمك؟ قال لا، قال كذلك الناس لا يحبون ذلك لأمهات، قال أتحب ذلك الزنا أتحب لأختك؟ قال لا، قال كذلك الناس لا يحبونه، قال أتحبه لبنت ابنتك؟ قال لا، قال كذلك الناس، يعني أنت هاي اللي تريد تزني بيها شنو؟ على كل حال فهي مثل أختك وأمك وبنتك وإلى آخره، ناس عندهم أعراض، ناس عندهم حمية، عندهم غيرة، عندهم شرف، فأنت هم كنت تحافظ على شرف الآخرين مثل ما تحافظ على شرف نفسك. ثم وضع النبي يده على صدره ودعا له بالتوفيق ودعا له بالخير، يقول استجاب الله دعاءه، صار أكره شيء عنده الزنا، وكان يرغب بلا هيك شيء، أكره شيء صار، فبالتي هي أحسن. لازم إحنا ما عندنا سلطة على الآخرين، والناس عندهم حرية إلى حد ما، فلازم بالحظوظ هالأيام هذه لازم بالتي هي أحسن باللغة الطيبة. إذن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما أعمال البر؟ كل أعمال البر الخير والجهاد في سبيل الله بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنكتة في بحر اللج. بعد يدرس حلقة من شباب البحر وين يأثر؟ شو شلون تأثير الأمر بالمعروف، عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تسوون قولكم عرفكم، لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظوا يا أخوان، بالنسبة إلى المراقبة الاجتماعية، مراقبة الاجتماعية ضرورية أن المجتمع الإسلامي، المجتمع الإيماني، واحد دير باله على الثاني، يتناصرون في الحق، يتعاونون في الحق، تعاونوا على البر والتقوى. وكل أنا كيف والتكيف وذاك وكذا، واحد ما عنده ارتباط بالآخر، هذا غلط. ليش الله تعالى خلى صلاة الجماعة؟ ليش خلى هذه قضايا يأمر الناس بصلة الأرحام، بر الوالدين، صلة الإخوة، الجيران، عيادة المريض، وتشييع جنازة، هذه كلها حتى بين المسلمين، بين المؤمنين يكون نوع من التوافق، نوع من الترافق، نوع من التعاون. زين، لأن هو هم هذا يكونونهم جبهة قوية جدا. ثم احنا عندنا يا اخوان بالنسبة الى الامر بالمعروف، المعروف شنو؟ يعني كل ما هو عرف، اذا قالوا عرف بالمجتمع يعني شنو؟ يعني شيء اللي يتقبل المجتمع، اللي يرضى به المجتمع. كل ما هو عرف المجتمع، ومجتمع طبعا المتدين، والمنكر شيء اللي ينكره المجتمع. واحنا عندنا قاعدة تلازم اكو بين حكم الشرع وحكم العقل، يقولون ما امر به الشرع امر به العقل، وما امر به العقل، العقل السليم، عقل الفطن الصحيح، امر به الشرع. ثم اكو شيء، لاحظوا يا اخوان، العلماء يقولون الأشياء أكو بيها حسن أو قبح ذاتي. شيء، أي شيء اللي تحس بتريده، يو حسن في ذاته يو قبيح في ذاته، صدق، ظلم، عدالة، أمانة، إنسانية، إلى آخر ذلك. زين، هذا الذي نؤمن به. ثم يجون أكو قاعدة عندهم، قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. يعني شنو؟ يعني يقول عقل الإنسان أبقام طبعا قسمين، أكو عقل نظري وأكو عقل عملي. عقل الإنسان يؤمن ويفرض الإنسان أن الشيء الحسن يجب فعله، وأن الشيء القبيح يجب تركه. الآن أنت لاحظ في كل العالم، لما تيجي تسأل أي واحد مسلم غير مسلم، ما تقول في الظلم، ظلم حسن أم قبيح؟ يقولوا الظلم قبيح. العدل شنو؟ والعدل طيب. الأمانة شنو؟ الصدق شنو؟ الغيرة، الإنسانية، إلى آخر ذلك. بر الوالدين، صلة الأرحام، أعمال الطيبة، يعني أبو شيء ذاتي فطري الله تعالى خلقه. هذا كان مع الأسف أن بعض المسلمين يعتبرون أن هذه أشياء، يعني الحسن والقبح ذاتي ماكو، وإنما حسن وقبح نقلي شرعي، يعني ما أمر به الشرع وهو حسن، وما نهى عنه الشر فهو قبيح. زين، من دون أن يكون ذاتيا قبيح أو ذاتيا حسن، وهذا طبعا اشتباه، لأنه الشيء الحسن يأمر به الإسلام، الشيء القبيح ينهى عنه. لهذا أنت لاحظ بعض الآيات مثلا، زين، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا حرم عليكم الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني قبحه، فحش قبحه شديد، سموه فاحشة. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني شنو؟ يعني إذا هو شيء غير جميل، منكر، قبيح، نهى عنه. والشيء الحسن أيضا الله تعالى يأمر به لأنه في ذاته حسن. إذا كان الموضوع الشرعي، ثم عندنا قاعدة ثانية إسلامية، إحنا قاعدة المصلحة والمفسدة أو المصالح والمفاسد. الله سبحانه وتعالى سيد العقلاء، الله خالق العقل والعقلاء، والله تعالى حكيم وعليم. إذا كان هكذا فإذا يأمر بالشيء الجيد، بالشيء الذي فيه مصلحة. طبعا مصلحة لمن؟ الله غني عن العالمين، ففيه مصلحة لي ولك، فيه مصلحة للناس. والشيء الذي فيه مفسدة للمجتمع الله تعالى ينهى عنه. لأن قواعد لازم نعرفها. إذا كان هالشيء فمعناه لما الله تعالى يأمرني بالصلاة أو الصوم أو الصدق أو الأمانة أو الجهاد أو أي شيء آخر، يعني ذي مصلحة لنا. ولما ينهانا عن الباطل، عن الظلم، عن الجور، عن الخيانة، عن الكذب إلى آخره، يعني أكو بي ضرر للمجتمع، أكو بي مفسدة. إذا كان هالشكل فإذن إحنا لازم نتعاون فيما بين المجتمع الإسلامي، لازم نتعاون فيما بينه على أداء الواجبات وترك المحرمات، على أداء المعروف والابتعاد عن المنكر، لأنه في مصلحة الناس، في مصلحة البشر. لاحظوا القاعدة أخرى هم أقوى أذكرها لكم، صلوا على محمد وآله. وهي قاعدة أن الأشياء في حد ذاتها، الأعمال التي يقوم بها الإنسان فيها جانبين، يعني فيها مردود جزائي، فيها ثواب، فيها جزاء في الآخرة، إذا عمل خير جنة ونعيم، إذا عمل شر فيها نار وجحيم. مو بس هذا، أكو بيها أيضا ما يسمى بالأثر الوضعي، أثر الوضعي التكويني لهذه الأعمال، يعني بيها أثر حتى بالنسبة للدنيا. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كان غفارا، يعطيكم ثواب جنة كذا ورعيم. شو بربط أن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا؟ شو ربط هذا؟ أنا أستغفر مطر ينزل عليك، الله تعالى يوسع على الناس، الله يحيي الأرض بعد موتها، يرسل السماء عليكم مدرارا بعد ويمددكم بأموال وبنين. زين، بشوف هذا الأثر الوضعي. لما الناس بر الوالدين مثلا في أثر وضعي، شنو؟ طول العمر، توفيق، حسن العاقبة، بالإضافة إلى ثواب الآخرة، صلة الأرحام، تطيل الأعمار، تعمر الديار إلى آخر ذلك. هذا التأثير، هذا أثر وضعي، وبالإضافة إلى الأثر الجزائي في الآخرة، ونجد يحصل الإنسان على الثواب. كل هذا، حتى الصلاة، حتى الصوم، حتى الشيء، والإنسان لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لما يريد يتوضا شو يقول؟ الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. شنو إسلام نورا؟ إسلام نور شنو؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هناك هنا يسوي شارج شحن، هنا يشحن يصلي في هذا الشجرة اللي يصير قدام الشمس. الشجرة اللي يصير قدام الشمس يعني تشحن دائما من نور الشمس، من أشعة الشمس. يعني شوي بيبين، بس إذا بصيت وتبيت حرمته والله، وإلا إذا جوا الاسم بالبيت وما كنت مكان ما خلته ما توصل للشمس ما فيها كده هو ونوره في المشاق. فهذا الإنسان اللي يعرض نفسه إلى الله، الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني هو يوم بين يدي الله يسوي شارج شحن نور، هداية، إيمان، إنساني. شو وقت يبين؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار. شايف أنت هذا الباتريمنت السيارة؟ تشوف هذا الباتريمنت السيارة زين وش كبراته؟ يقولون الجماعة أنه إذا تشغل على طول من دون دينار معناه 12 ساعة مش يبقى ياكل شواطئ، يبقى سنة، يبقى سنتين، استعرف ليش؟ لأنه معناه هو إلى أصل أنه حرك لك السيارة هذا لا بأس، لكن بعد ذلك الشحن بيش يصير؟ وصفة الدينام. الإنسان بالنسبة للإيمان أول ما يجي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا أول الفتح، هذا سد السلك اشتغل. لكن بعدين الأعمال الصالحة تقوي إيمان، لاحظ أعمال الصالحة تقوي إيمان الإنسان. كل ما يزداد إيمان عمل صالح إيمانيا، والعكس بالعكس. شوف انت القرآن الكريم يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لما هذا ما يدير بال للطاعات، ما يدير بال للدين، حتى لو يقول أنا مؤمن أنا كان صار يوصل إلى درجة صفر الكذب ما عندي شيء معه. بينما ذاك بالعكس يتقوى يوم على يوم، إيمانه يقوى بالعبادات، إيمانه يقوى بالطاعات، بالابتعاد عن المحرمات. إذن الله سبحانه وتعالى يريد منا أيها المؤمنون أن نتعاون على البر والتقوى، أن نتعاون على الحق، أن واحد يأمر الثاني بالخير بالعدل، ولا يضايق واحد. إذا واحد يجي يقول لي يا بأ أنا أقول لك شيء أرجو المعذرة، طبعا بصورة سليمة مو يفضح قدام الناس. وهذا نتعلمه ونحن من العلماء يا إخوان، لا نضايق قضايا الدين ولا حياة الدين. رحم الله علماءنا، رحم الله علماءنا السابقين يذكرون عن واحد من آيات الله الكبرى، شيخ محمد رضا آل ياسين، أخو شيخ مرتضى آل ياسين، مرتضى آل ياسين جد آية الله الشهيد الصدر يصير الله يرحمهم جميعا. فجوا إجا الكربلة للزيارة، ظهرنا الجمعة شيء ذاك اليوم بعد سنة، والحسن إذا يتذكرون الجماعة الله يحفظهم حجاجنا المؤمنين، بعد سيد أبو الحسن من صار مجتهد الأعلى سيد حسين القمي رحمة الله عليه، كان وين؟ كان كربلاء. سيد حسين القمي ما بقى غير 6 شهور رحمة الله عليه ومضى إلى ربه، قطع الإيمان. زين شيخ مرتضى وشيخ محمد رضا في الحرم الشريف حرم الحسين، فرأسا شافوا طوقوهم الناس، شافوا صلاة جماعة، فارش سيد يصلي بالحرم الشريف، أما يصير يعني نشاط دول ما يصلون، الناس هاي كلها قاعد تصلي ورا السيد ما يصلون، أما اقتدوا بالسيد صلى. بعد ذلك اجتمعوا بالسيد. ما ادري هم اجوا زاروا هم راحوا زاروا هو اجوا زاروا. المهم شوف الروح الطيبه، هالعالم المجتهد الفقيه قال له سيد الشيخ محمد رضا رحمه الله عليه، قال له سيدنا احنا كنا بالحرم الشريف بس مرة شفنا الناقة وقال صلاة جماعة منو سيد حسين الخمي، احنا ما مقتدين بس انا ترى ما سامع قراءتك باعتبار انه خمي كذا، بناء انه قراءته قد يكون بها شيء لانه لازم هم عدالة ام حسن القراءة. شوف السالفة ما قاعد يحكي ويا واحد كاسر ويا واحد كذا، قاعد يحكي ويا مرجع كبير جدا. زين فاحنا طبعا على اصل حسن النيه صلينا وراك وانا ما اسمع السيد لا ضايق لا شيء، تبتله قال له والله كنت احب انا واحد مثلك اقرا قدامك سوره الحال. قول انا وياك نقبل بهذه الله انا ربك الاعلى تجاي تعلمني. زين يقول قال له انا سمع شويه ثقيل بس اخوي شيخ مرتضى يسمعك وقل لي. فقرا سوره الحمد وقرا سوره قل هو الله وانا انزلنا. قال له قال له صحيح القران. لا يضايق الانسان انه اذا واحد امره بالمعروف او نهاه هذا الخير اليه، هذا من صوبه. فلازم نتعلم اخلاقيات الاسلام، اخلاقيات أهل البيت عليهم السلام. زين أذكر لكم قضية بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن عساكر من علماء الأخوة يقول أكو عنده كتاب تاريخ دمشق فيه سوالف هواية وفيه قضايا هواية. يقول في أيام المعتضد العباسي سنة 279 اجل الحكم، سنة 289 راح 10 سنوات حكم معتضد كان من الخلفاء الأقوياء. المهم يقول واحد من المؤمنين يقول له أبو الحسين النوري واقف اليوم على شاطئ دجلة بغداد. الحكم كم كان بغداد العاصمة بغداد. شاف اجا قارب اكو بيه قنينات دنان يسموه واحد هندان يسموه. قال له الملاح هن شنو؟ قال له بني خمر. قال له ايه من مدين؟ قال مدين للخليفه المعتصم. هذا عنده في العصر البن الضابط، لا مو في البن عصرنا اقل تضرب تنكسر ناس كذا. لا من بني شو مثل عصا موسى شايف بالفيلم ان يطلعون شلون زكريا لازم له عصايا ويعقوب لازم له ما ادري شكون قاتل من بني كذا توهيه نسميها احنا بالعراق. زين فيقول هذا فات للقادر اضرب هذا اضرب ذاك اضرب ثالث خلصت واحد واحد عارف. هذا الملاك ينطر على راسه صاح للشرطة يجوا أخذوه ردوه للمعتضد العباسي. شو سوى الحوار بينك؟ التفت إليه قال ما أنت تشرب؟ قال أنا محتسب. إحنا عندنا فد اصطلاح يسموه الحسبة. أنت شوف الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة حسبة فيها. إذا واحد يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول له لم محتسب، فممكن الدولة تعينه لأنه المقام ديني هذا، وممكن لا هو مؤمن يشوف الشر كثير والخير قليل والناس تارك الخير هو فمحتسب سنة. قال له من نصبك في هذا العمل؟ من قال؟ قال الذي نصبك في الحكومة في الخلافة لإطاقة الخلافة. فمن نصبك؟ أنا هو أول نصب لجنانك بالنسبة إلى هذا. تنك رار راس الرحدين. قال له ليش كسرت لأني كلهم بس واحد خليته. قال له قال له أنا طحت بيه الطحاعة لأني كلهم كسرت. أوب. ظل واحد بس. فأدمر رب قلبي صار عجب. قلت عجيب أنا شجرة. لا أخاف من الخليفة ولا أخاف من الشرطة ولا الدولة. يقول أنا صار هذا القلب سكتت. قلت ما دام بالشكل فقد راحت من الله كان خلى صار عجب. شاب هذا بسيط. شاب هذا صدق متدين يعني مو أنه يشدد بالعمل مالك. قال له زين شوف انت بعد هذا اليوم انا انصرتك ان تغير ما تشاء من ما تراه من المنكرات. انت مامور بالقبل. قال له لا لا بعد تغير رايي ولا اقوم من الاحتساب. قال ليش؟ يعني الآن مطلق يعني قوة عندك شيء. قال لا. قال لا أول كنت أسوي لله لكن الآن أصير موظف عندك يعني الآن أصير شرطي عندك مع احترامنا طبعا للشرطة. أصير شرطي عندك أنا أريد لله أسوي فرد ما أسوي شيء. قال زين حاجتك؟ قال لي كل حاجة ما عندي بس طلعني من مجلسك هذا سالم. قال لي زين أي شغلة عندك تزقي خبر او تعال اقضيك اياها. خلوا طريق وطلع من بغداد راح بالبصر. اخفى نفسه بالبصر. ليش؟ اخفى نفسه بالبصر خاف دول يجون يقول انت رابطه ويا الخليفه وكذا واسطه وشفاعه وقضي لي حاجتي وش اقضي هذه. فما طلعنا الى من بعد ما راح المعتضد العباسي اجى من البصره الى بغداد مره ثانيه داوم على حياته. وقصد هذا الإنسان المؤمن الطيب إذا يقوم بعمل زين إذا يقوم بعمل لله سبحانه وتعالى من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. إذا لله يعمل الله يخلي له هيبة في المحيط. الله سبحانه وتعالى يخلي له حب في القلوب ويؤدي واجبه صحيح. القرآن الكريم يقول من تكن منكم أمة شي سووا يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. إحنا مسؤولين. يقول أنا شو أصني وأنا خاف أتبرر وخاف أنا يصيبني شيء. المجتمع الإسلامي من الواجب عليه العقلاء العلماء الفضلاء كل واحد بمقدار هذا بكتابه ذاك بلسانه ذاك بمقامه ذاك بوجاهته أن يحاول إصلاح المجتمع. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ولكن لازم يبدأ من نفس الإنسان. لاحظ يا أخي لازم يبدأ من نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. القرآن الكريم يأمرنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أول قوا أنفسكم. إنسان يكون يصير قدوة لبيته قدوة لأولاده قدوة لزوجته. لسان ليكون لسان زفر. مواقف لتكون مواقف كريهة قدام الناس والله عاقل وكذا لكنه بالبيت مواقف غير سليمة. تربية الأطفال بالبيت بالدرجة الأولى دول يتأثرون بمقام أمهم بمواقف أبيهم بالمواقف التي يرونها. فكل هذا لا بد من أن نرعاه حتى الله سبحانه وتعالى يرعانا. الله سبحانه وتعالى يعطينا خير الدنيا وخير الآخرة. الشيء الآخر هم ألفت النظر إليه وهو يا أخي العلماء يذكرون على أنه من شروط الأمر بالمعروف أن يعرف الإنسان المعروف فيأمر به ويعرف المنكر فينهى. أحيانا بعض المعروف هو من المعروف، لكن يكون يدير باله خصوص هالأيام. قد يكون فالشيء قدامك أنت منكر، يو أنت قدامك مو صحيح، بينما هذا يتبع المذهب الفلاني وهذا إجازة عنده من إمامه أن يقوم بالعمل الفلاني مرفوضا. فلا نضغط على الناس وعلى حريات الناس، لأن المشكلة عندنا حتى بالجو الشيعي، حتى بالجو الشيعي. الله يرحم واحد من الخطباء قديم كان زين من أولياء الله صالح لكن بسيط بسيط زين. هذا أوائل اللي جابوا الراديوات زين، فكان يوحد على المنبر اللي عنده راديو أكبر منكر عنده، وكأنه يقتل صاحب الزمان، وكأنه خنجر في أو حرام القرآن في الراديو، حرام الأخبار في الراديو، خصصه. وبعض ناس انبسطاء وإنما هذا تو قليل، هذا الخباز تو قليل راديو، ذاك ما أدري الخباز كذا قليل، وجبت منه ولازم الراديو في فساد فالاضطلاب صارت زين. بعد مدة شفت أنا قاعد يم الراديو، يعني أنا شفت أقرأ الحجي يلي الله يرحمه، ومن طبيعتي من قديم راديو يمي أريد أسمع أخبار، أريد أشوف أقول الأخبار مال ألف سنة أعرفها شنو، والله ألف سنة قبل شنو مر أستاذ داير مداير أخبار ما أدري بيه شنو العقيدة. المهم فيدري لي هو كان هو من ان شاء الله الله يرحمه اجا لي شيخ باقر تخرجوا شوف الاخبار شكو، قلت له سيد تذكر على المنبر الجدوى الحديث اللي عنده راديو كذا شعبه، قال لي مو انا شنو متبع مقلد فلان ما لنا شغل، هذا كان يحرر الراديو حتى قرانه حتى اخباره. وبعدين من راح قلدت السيد الحكيم رحمة الله عليه يجيز بالنسبة إلى الأخبار قرآن كذا، قلت له الناس ابتلت بتقويل تقليدك أنت، أنت ليش على المنبر ما قلت لهم يا من الذي مقلد فلان حرام واللي ما واللي مقلد هذا حلال، شو الناس عميد جوايبكم أنتم؟ أكو بعض حزبيين حركيين كذا يعتبر نفسه والعالم مالته والبقية مالته نازل من السماء، يعني أي واحد ما له حق أن يدرع الغير، أي واحد ما له حق أن يعمل عمل مخالف لها. اليوم نشوف هالشعائر الحسينية تكون أوسفاية عند الناس، شيء تكبر شيء أكثر ما هي شعار شنو؟ أي أعمال حسينية مستحب أكثر من مستحب هما، لكن أنت لما تستغيث وتحكي هذا على طرف مفات حرام، هذا تسقيط المسلم تسقيط المؤمن، هذا يروح على ألم على مذهبه، هذا يروح على تقيها، هذا يروح على تقليده، هذا يروح على تقليده، ماكو ضروره ان واحد يسب الثاني، واحد يشتم الثاني، واحد يحكي على الثاني، كل من يروح على رسله والله تعالى يجيب عباده. على كل حال فلازم يعرف المنكر، الان هذه تعرف سهله سهله بيناتنا، لكن اكو بعض جماعات الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر خير ننظر. هو اصلا كل شيء ما يعرف من المعروف ولا من المعقول، حتى انا سالت بعض انا سالت قلت دراستك شنو وكذا كل شيء ما يمكن حتى قراءه كتابه ما يعرف، قل له ايش يسوي؟ امنع واحد ان هذا يجي مثلا يروح قبل قبر كذا ما يعرف شيء غير ثلاثه، يعتبر نفسه امر بالمعروف وناهي عن المنكر ومحتسب وتصير عايم فاضل. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة، فهذه أشياء أكو بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، أم احترام طرف مقابل أم توافق يصير بيناتنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض زين، ولكن كذبوا بها. الله سبحانه وتعالى يقول أهلكناهم بذنوبهم، لأن الذنب يأثر على المجتمع، قلة الخير يصير لما يمنعون الزكاة يقل المطر، مثلا موت الفجأة يكثر إذا عمل الناس بالزنا وأمثال هذه الأمور. الحسين سلام الله عليه نهضة مالته نهضة عالمية أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تشوف الوصية اللي كتبها وسلمها إلى أخيه ابن الحنفية لما راد يطلع من المدينة المنورة. زين، فكتب إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. شو تريد يا أبا عبد الله؟ أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق الله أولى به، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكم. يروح الحسين سلام الله عليه إلى مجلس الوليد باعتبار أنه والي من قبل يزيد دعاه، يعرض عليه أن يبايع ليزيد الفاسق الفاجر. حسين سيد شباب أهل الجنة، حسين مني وأنا من حسين، حسين الذي نور في السماء والأرض، وسيلة النجاة، مصباح الهدى، كنت يخضع للفاسق الفاجر. هذا مو احنا نقوله، شوف انت ابن كثير هذا تلميذ ابن تيمية، شوف ايش يحكي من البداية والنهاية عن اعمال يزيد وغيره وغيره. زين، يجي اشرف الخلق في زمانه كنت يخضع سيد شباب اهل الجنة كنت يخضع يزيد فاسق. شلون امها بذليلة؟ شلون الناس ذلوا؟ شلون ما عندهم حرية؟ ما عنده حرية يوم تبايع ولا تضرب؟ هيجي سهل القضية، رسالة توصل إلى الوليد، شوف هذا ادعو الحسين ومره بالبيع، إن لم يفعل اضرب عنقه وابعث إليه بغصب. وين يصير القضية؟ يعني إذا الحسين بهالدرجة هذه كان بقية يقتضي شوارد ولا حشرات بعد البقية. لا إله، بس شنو الناس السامعه بالقضيه؟ يريد احد يقوم الان لما حركه تصير هالشكل بالنسبه للحسين، لازم المدينه تنهض، لازم المدينه تتحرك، لازم الناس يقومون. موت موت، ذلوه حكم الاموي، ذل الناس فخلوهم يتحركون اصلا. دكتاتوريه اللي صارت في الخلافه الاسلاميه سلبت الحرية والعزة من الناس. اجى يشكو حسين، حسين يريد جماعة، حسين يريد جمهور حتى يقودهم إلى السلامة إلى الهدى إلى الصلاة ضد الظالمين. فأقبل الحسين عليه السلام إلى قبر جده رسول الله. يعني انت لاحظ اشقد حزين الحسين، اشقد مصيبته هذه عظيمة على الأمة اللي ما تتعاون وياه. فأقبل إلى قبر جده رسول الله، يا صاح السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرقك وابن فرقتك وسبتك التي خلفتني في الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله إنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. ثم قد صف قدمي الصلاة إلى أن صار الصحراء ذهب إلى بيته، وأقبل إليه بعض أصحابه بعض أهل بيته، لكن جمهور الناس نائمين مغفلين. في الليلة الثانية أقبل إلى قبر رسول الله حزينا كئيبا، صاح: اللهم هذا قبر رسولك وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك بحق هذا القبر ولحق رسولك إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولي فيه صلاح. هذه استخارة يطلب من الله أن يختار له شي يسوي، ينهض يبعد شي يسوي. ثم هوامت عينا وضع رأسه على قبر الرسول يبكي، هوامت عينا وإذا به يرى رسول الله في المنام. أقبل إليه في كتيبة من الملائكة عن يمينه عن شماله من خلفه، فلما وصل إلى الحسين عانقه. حس الحسين شلون لما كان صغير كان النبي عانقه ويحمله على صدره. ثم قال له حبيبي يا حسين كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كرب وبلاء بعصابة من أهل بيتك، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمأن لا تروى. فبكى الحسين قال يا جدا خذني إليك ضمني في قبرك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال له يا بد لك من الشهادة، فإن لك في الجنة لدرجة لن تنالها إلا بالشهادة. الله أكبر. نهض الحسين استيقظ من نومه، أقبل إلى عياله إلى أهل بيتي أخبرهم برؤيا ضجوا بالبكاء. يعني هاي حركة الحسين أخيرا تؤول إلى قتل الحسين، عطشان ظمآن غريب. وكل ما قاله النبي للحسين تحقق يوم عاشورا. لذلك الحوراء زينب وقفت عصرية عاشورا بعد قتل الحسين، توجهت نحو المدينة صاحت واجدا ومحمدا، صلى عليك مليك السماء هذا حسينك مربل بالدم محزوز الرأس من القفا بأبي العطشان حتى قضى، بأبي الظمآن حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر دماء ودماء. يجذب ما تحسي المذبوح على الشياط وعلى التربان مطروح، يجد ما بقى لابن الطعن روح، يجد دم خو يحسي الفور، يجد ما اتمحد وقى يا يعالج بالشمس من خطايا سيف لون يا ويلي والأواحيد يضل اللي من الحار يا جد ما حد مد ديدي ولا واحد يا جدي عدل رجلي. عادة الميت الإنسان قريب الموت يمددون يديه رجليه يقبضون عيونه يلوج من العطش ما حد قرب لي من الحر وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا. نسألك اللهم وندعو اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله الحسين الوجيه وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبني، فرج عنا يا الله، اكشف هذه الفتنة، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اجعل هذا البلد آمنا، احفظ المجالس الحسينية ورواة المجالس وخدام المجالس وجميع المؤمنين والمؤمنات بحق شرف الحسين عندك يا رب. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين، ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.